بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجرنا سورة التوبة وحنو دنبي آيدي جهات كاد لي ولا تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون تاسا نودن بيسي درسي عاو قبل أبنى يا عايدة كنتن يصدحاد سورة التوبة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ولمك آياني يهرى بي آياد الله سعطاء درسي غارة ماذا قل وحد رلي محمد أنفقوا بحية ضوعا أذيكو أقل مارت وح بحين ترالكوا أو كرها أما أذيكو خصب إذي كتاي أو رالك أهين لربا مربا لن يتقبل منكم لذلك ما أقبله فالرالي أنك وكاكم بحسين أو طائعة هي اختيار أما أذيكو كرهسانة يعني بحسان لربا مربا حول ذلك ما أقبله سببتم حيثاي إنكم كنتم قوما فاسقين إنكم أذنكم كنتم وحاتين قوما فاسقين قراء ضاعر إلهي كبحي وأنا هجان سمين أعضت فلاقع وإلهي أمر كيسي الديدي قل وعترى أنفقوا بحية حولها ضوعا أذيك أقل واختيار دورنا أو كرها أما أذيك أقبسان أيه سكة استمرك أو بحسان لن يتقبل منكم وإذيك ما أقبله وإلا متى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يقبل الله وسلم سواء عليكم عليك أو عدت أم لن تكون من الواعدين ورغم ربنا ساس قتل يعني واسكم مذا دي آب بحسان أذيك أقل أذيك ديدا مركز توا حول ذيك ما أقبل أيه سببت إنكم كنتم قوما فاسقين إلى وحكا أقبلا ضد متقين إنما يتقبل الله من المتقين أذيكم مركز متقين مئذين ضد فلاقاتين أو فاسقين أو طاعة إلهي كبحي سببت مركز إلهي واشاري وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون سوتوت سببك أقبل وضع أقبلين وحويه وما منعهم كمن من إن أمديد أن تقبل منهم إن لقى أقبل نفقاتهم وحأي بحنيان إلا أنهم أيه كفروا بالله إلهي بيكو قالوبين ورمين وايين وبرسوله رسولك محمد هاي بيكو قالوبين أيسا الرمين ولا يأتون الصلاة تشاردي هاد واجباتك صلاة كمد هاد ولا يأتون الصلاة صلاة ما إيمانا يعني إلا وهم كسالى أي واحد جيده أو وحسنه أو أي صلاة عريس قطعه بإيمانه صلاة في الفرعاني هي النشاط هي قلبي في عني خشوع ما تكرهه أصامرنا ولا يذكرون الله إلا قليلا وحير بإله حسين انت أسنوا كسالة بل صلاة قارك ما إيمانه صلاة الصباح إيه عشاء إيه مقدقى صلاة أمانه و أثقل صلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح صلاة النبي كشاقي منافقين توعقوا وسلاد صلاة الصبح يعشى ولا إلا أنهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم نفقوا إلا لا أقبله كمن منعهم وحكى المجر يصاب كلا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلهي رسولك سيبه كقالوبين وإرهمين وآيين ولا يأتون الصلاة صلاة مركا قفت دو إلهي رسولك سكو قال يبي و إيمان بأن لغاهين سواء الله أقبله مجرد ما أساس بماله والله أقبله وقري أن سقف العين من اسمه هي أساس منه مجران مركا إيمان كو مركا وان أساس أعمال مركا سواء بحينت واحترسا هي أقبلك ولا يأتون الصلاة صلاة ما إيمانا يان إلا وهم كسالا أيوة على جيدة وهسنة كسلام وقفك أصبح شيء سواق بسكرة أن سواق بسنة إيه سواق بسنة ولو أولي عجسي بلاك وكبد لينها وحباب مقر سكرة قفك عاجس كالإرادة وكعاجسين وحسواق بسنة سبب من الأسباب موحن سيئة لكن كسلق أما كسلامك وقفك وحسنة يوحي إنه سواق قبصوا سب صلاة دمك أيضا على جيدة الإيمان يان ولا ينفقون وحمد حين يان إلا وهم كارهون أيضا لبسنة ووحنا بحين يان عن دين نفس كما بحين يان ولا يقبل الله إلا الطيب إلهنا واحد طيبة وقفك مارتي ودارتي وقلبي سوقوا سعيائي وأخبره وعلى الكاس متقين ما إله وحكا أخبر لكن قف بسنة يمركوا بحنا هذا مرة ولا ينفقون وحما بحيان إلا وهم كاره أي بسنة يوحان أي أما الذي كو قادة إنا منافقين تهين وهذا نفتنا الذي كوي ماذا إيا مالكين ساسا وحب بحنا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إلهي وإلهي رسولك فلا تعجبك يسنك عجب قرين يسنك ياب قرين أموالهم حولان ترى ربنا هايستان قالوا يا منافقين ولا أولادهم يعرون ترى ربنا وحاس يسنك ياب قرين وكعجب قرين نالك النبي قال لدي إذا بإنه دتكاس مع القبانك نال الرعوح ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به وها عيني نال كتاقنا تريد زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه والوفدنان الوحام مالك فرابضا عرورتان برواقضا والوفدنان ورزق ربك خير وأبقى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات وحيو ملايين أيام مالك إيه ولاش اللسيي وعلقوا الزيادة إن التعاي خيرك إلا ددجيي بل لا يشعروا مدرسنا وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إنك ديمة والله صلى الله عليه فلا تعجبك أموالهم حولها بيسك عجب قرن ولا أولادهم يعرورتوا هذا إنما يريد الله الله عدونا يا كلية ليعذبهم بها أولادي يا أبواشي إنك عذابه في الحياة الدنيا نرشع الدنيا إنك عذاب الغباء وقف كان يعني قعمه وكبر حياة عديه طبعاً عندي وقت للقياس ودلالي أو رفاني أو ما هو كسبي مركي ومارتي حالي كسبه أي مارتي كب هنا يا هدنا وحال معنا لهين عذاب وامر راحكم النار وحالي سيا مارت عذاب الله قد لقي قال الله عرته والبهار يحكم نوريهن قلق يا مارتي مرب يكون نوريهن ولذلك اسدلها سواء مع القبيانة أما مناسب سرائي الجبالي نهاية ونفتس كقاضي اسمار الجنية بسطولات كل فرية سنعة بي وحايا نوشيها وحيكون نغطة عريري يا عذاب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم xoolahooda iyo maalkooda yuusan ku cajab gelin. إنما يريد الله ألا يحدون يا ليعذبهم بها أمواشي يا أولادي نكو عذابه في الحياة الدنيا ما رشع الدنيا لأدو أما الليذته وتزهق أنفسهم نفتوذنا أي بحضه والروح كبحه وهم كارهون أي لبسنا أي وهم كافرون أي وقارعة النفت كبحيس سلاس ليل النهار أشقينا يا أو عذابيها أو عيري أو بجرة أمرتك بحيث وتزهق أنفسهم وتخرج أنفسهم نفتوا إلى بحيث وهم كافرون أي وقالا مركز عذاب كي كلا وقبل الله بنايا مركز دوتك ما عاسة يعني وحل السيئي أو مالعة ووح مارتي أو سجريات ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون إلى أشياء يا رسول كيسا منافقين تصير أن حسيهين وأبقيان إن مارت قاركو غالق لنيان وإليهن أنا ومسلمين بارناهي وإذا لم يتبارناهي تدفي عن بارناهي واسب تسكيين يا مالانهي ويحلفون بالله منافقين تلاهي يقول أهرنا يا إنهم أيقول منكم أذيك مسلمين تأني ذيك مديهين وما هم منكم إلى يعيري إذا كم يدبع سورة سورة البقرة وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسه نفتح السر يا لكن إلهي رسولك يسمى سر كرام ويحلفون بالله الله يكون أرنا يا منافقين إنهم لمنكم إن إذا كم ديهم من النار حبسين يا وما هم أيضا منكم إذا كم دماهم حقيقة هي نفس الأمر يا إذا كم دماهم ولكنهم قوم هسيا شواقرة يفرقون بقية وحضرت كحم باري وككلفي وبقدين إذا كبقية يحسبون كل صيحة عليهم قالك سبحان الله لك شفاية سورة عملك وسورة آد أفضل حيثي مرافقين وإن بدنا عرك الدوام وإحنا صامرني ولكنهم قوم يفرقون أيه إذا كم من معهم مسلمين معهم بان بيشيقيان وبقيان بقدم باكك ينتمرك إن دارتان أولا نبدقليه لو يجدون هذه هل الهيان ملجأ مال أي مجان قراء لفيسيه يا مال أي قعران هذه هل الهيان جزيرة عربية ولا قفصلات بقال كده الله سعوده والروم غزوة تبوك وتضاب غلا كيرا يكسي بران حق الله غب حي وهو على قال الشام يالكاس بل آذي عربتي كلاوة لصوى ججب صدي مكر يوئي كاد دواي كل الغارس قدر مسلم بين نقدان مالا وعرضان مالا إيا مالا يكلوا من كرا إيا مال ملجأ النقوان كرتا مغان قل مجرد ناشا تبا مسلم لا جوغا أبقى يا مرا لو يجدون هذه الآية ملجأ مالا مغان قلان إيا نفسي إيا إذا كعرضان داركلا أو مغارات لو يجدون مغارات هذه الآية مال قدتك يا الله بوها قرف يوحدتك ثمانية يقامين قرف يو وقدتك يا الله بورت الأحيان الله استعمال مغارات أو مغارات هذه الآية مال مارت قد بورك يا الله أو مدخلا أما مالي قرانا قد سيدا نفق هذا بورا غيسا ما يوكله أما دوتك أي قرانا لغلونته ومدخلا ومكانا يدخلون فيه مدخلا ورسوشن أو مدخلا قد هذه الأيام لولوا إليه ملجأس أما مغارات كاس أما مدخل كا أي أجيس لها أيام وهم يجمعون أي وحكم قيس فربحس إيباء جموح الله استعمال فرسك مركو حرق القوسك يحكمها الواهي تؤلف خبته وقف عن دردريا وبحسن على جمع الفرس وحكم قوستي لو يجدون ملجأ مال مغنقلان دهيا موافقين تو او اريك اريك اردو مكران او مغارات قدد او يعني بوركو يا الله قرفيه او مدخلا اما قد مارتي لقراء هذه لولوا اليه واجيس الهايان ملجأس اما مغارات اما مدخلك وهم ايقوا يجمحون حكم قويسة او يعني فربحسي او اردية ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون تنرع لقاعد يا مرافقين تقيبه ودي ومنهم هل هو صمرني ومنهم أكمدة مرافقين تا من باكمدة يلمزك كعابين يا نبي محمد في الصدقات في قسم صدقات صدقات قيبين تودا قولا كمو عابين ايسا او مركا دادكي مناسب كآي اما متايستيات سيسيد وادادكو تهميسان اي او سلاو حبي حسي بقليل ايا وعليه ما اعطونين تلق الله سيو تلقى كفي اعنان فإن اعضو منها هدي مركا صدقاتك ايضا وحلق السيو هبو طالب بين قرية وهم شيء وإن لم يعطوا منها هذا صدقتي وحبل قسيم إذا هم يسخدون وأعرانيا قيل يدعي بلابيا هذا هو الأساس قفك دي جل اللي بيقو أصبح أول معارضة هاي وأسكى أهم سيشب هذه جل دي لغا قاعدة معارضة بلابيا أيش حق إهد كارة إهد كان إهد وهو تلمامي وابن آدم كبدا عندي سوى منهم وحكم من المنافقين من يلمزك من يعيبك لمزك ويل لكل همزة لمزة وآبين تدكوا آبين يا نبي محمد محيكوا آبين يا في الصدقات في قسم صدقات صدقات كقيمين تولا بيكوا آبين يا فإن أعضوا منها صدقات يدي وحلى يسي يرانوا طالب المقريان نبي محمد وفي عيه سفي عن الحقيبية وعدالة وإن لم يعطوا منها حتى صدقتي وحول قسيم إذا هم يسخطوا وعرانيا نفتوذي وعرانيا وحليين وعن سبما أسلام عدالة وحا ما ينسى سليالا سيدي مركب في إعمال هذا القبرى الجنية أو أيها كوها بوند أبين تهدسك الدايان ولو أنهم أيهم رضوا هذا اللي كنا قلنا أيهم ما آتاهم الله ورسوله الله ورسولك سوى حسيان الله قرتي هذا اللي كنا قلنا أيهم وقالوا أيدي الأيهم حسبنا الله إلى أن نغفل أنا كافية سيؤتينا الله الله ومسين دانا من فضله داخليسا ورسوله نوى مسيد دانا إن أمره إلى الله إلا حقيسا راغبون وحكي جرينا إنا حكي ضلبينا إلا حقيسا حكي ربنا ساسا كفئنا دين إلهي لكن ما يسدين ولو أنهم أيه رضوا ما آتاهم الله ورسوله الله رسولك سواء إيسيان هذا يكوكا العيان وكرها لما قال العيان وقالوا أيديه العيان حسبنا الله إلى أيضا مغفلا أذاب وين بأيات دامتك برئيسا أذاب آد وين إيا وحمارتي في عم إيا إلهي مارتي سبحانه وتعالى غفل إنه ككر سماده وقيمي الله ترقلي وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله الله مسين دانا من فضله داراتك سيداق ديسا ورسوله الله مسين دانا إنا أنه إلى الله إلهي من راغبون وحكد البينا ساس ديت الآيان لكان أحسن لو جوابتي ولو أنهم ساس قفئنا لكان خيرا لهم لكن ما يسدهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إلهي مركب ما وصل شاقي ما وصل شاكي اعتراض النبي أي عاردان يأبتي أي سمايان وصدق هذا قيب تيري النبي أي كؤاليان هذا وعلى شيء قيب طبع إلهي وح قيبي وضتك قابنا يصدق هذا إلهي وعيني وفرض من الله إلهي وقدري بدكي وحوسيلها يصير الله صيلها لبضى إلهي وقيبي وأمرك استولي إذن أمه إلساري إنما الصدقات صدقاتك وحا اسكال للفقراء ضدك فقراء أو محراهسا والمساكين با اسكاله والعاملين عليها ضدك كشقين يزكاله إلا واغر زكاله ضد باكين جري وضدك كسو عروري جري ضد موا إلالي جرين كوا واقيبي جرين ساسك الآهاية ويعني قيبنا وحلسارنا زكوين كأي عرمه هذا بيت مال إن وحدت كنا لقى كيانا مركي كواس كيانا قولك الله ديبايا قولاس كوا قيبنا يكوا إلالينا يحاسلي تتكاس مركي قيبه كلهيين زكادا واشاقيستان حوق بليكو شاقيستان فقراء بارك بالله مركي فقيركو وقف وحبه هيسن أو مسكين كاكا رار مسكين كواقف حوالي شقيستا لكن نولا شيء سعيستا لما يسترني حوالي مارت بيرو سعيستا شقيستا برمية سونتية ترسى ملا وعلقى برمية سونتا دو حالا قضاء إي عشر أما قراء إي مارت عشر حوالي سوء العلني وان تربضنا ومسكين واسك شقيستا قرآن كنوا شعر أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فهذا ضبطها بدك كلهم يسميه وش غير يسميه مساكين يعملون هذا مرك مسكين كشقوا هيا لكن فقيركم واحد من سلامه أغف لا تيسر وعلى أرمري مرك فقيرك أنت كلام أنا سياك باهي بدن أو حاجدي ساك بدن وقف متعففة وضعت عن حوي دي سنين مارت على حشانه مسكين كل ما قف سكبر يطلع دورها وعندنا حسيني سميت كان كلام حسيني أسأل إرجعي كاسمك مسكين ما مسكين كل ما قف كدور سن وضعت عن حوي دي سنين بعيد ما كم وقته لا يسألون الناس الحافة وصمر إنما الصدقات صدقات وحالة للفقراء لانت وتمليكوا بدك اسام متيستان اسكالة والمساكين با اسكالة بدك مساكين تا ودن ليدا والعاملين وكشقين عليها صدقاء والمؤلفة قلوبهم بدك قلوب تودا لسوء دوين ايو واسلام كمارة لغسوء دوين ايو بدك اسام اسكالة ايو مركوا قائبة بدك اسام وحلاصين إلى إسلامان سنبي حسيي قريش رقي مارتي مدحيوين تاهاي ومركي الله يقب صدي سنة كستيداد صفوان ابن أمية حنين غنى انت دح رقسي بغل قينا مركز كبعدي أيوسفي عام أطاسي أو إسلامي أصوى مشرقا أيونا كقيد قلي سيح لا سيني مرك لا سيني مرك الدم بإسلام كي بقصد دحي إلى إبا خير رد معي وحكرا مارتي صار نغم كرا مؤلفة القلوب ضد وحلاص سيني إسلام كود إنه سي ولا أكثر هذا حوا مارتي سبا مارتي وحكيهين إن مرك حوا سجن هذا الله سيني يا وحلاص سيني يا ضدك لم نتكع إن إسلاما من كان وأن أضيئة وقبائل لم حكمه marka sida dadka la midka ah ay u soo islaamaan oo loo soo jiito waxaan soo marnay Malik ibn Awf al-Nasri oo Hawazin odaga u ahay waa kii nebigu uu markii dambe inta sii daayay waxna la siiyey ninkaas marka waxa lagu gaadaya dadkii kale oo isaga la cayniga ahay ama la midka ahay أفرطان مركا للفقراء وللمساكين وللعاملين وللمؤلفة قلوبهم اللهم بالجلية أي أسكال توصى الأخلاصين أي إذن وحد الله قم ديبي أنت لا يقولين أيها ما دام أتعلمت للملك أيها أسكال هنايا بدك كالله إن مركا لغسين وفي الرقاب بأسكالة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وقلب قدر صوت وين الإسلام كله صوت دمائر وفي الرقاب وفي فك الرقاب الدوم هذا مارت إن له حرائيه وقفك على أحلاصين يهد الدوم من بأس كلا مركز على قد لنكي مركز على قد على سينا يا سيوح الله مسينا يا دوم قفك إسكلا هاي لنكا الدوم كسيد كأهاي بل ما قادون كان في قدر نيسا بغل قرلاتا بيت مالك الغسين صدقات والغارمين إيه ضدك الديموبي ومسلمين تا ضدك أسنا إيه نوح حلسين يا قائب كم ذا زكاة الغارم ودور قائبات من أسو سلقاء سيوح وجري مسلفي ودين قلي مرك قاركود وحنا نقول كلام قف لبا قبيله استغاشي أما لبا كعوض استغاشي بوحو كلام مسلحي حولي سيدو دين أسوق هذا بوحو كلام فردامي ديه إنك كلام دهيه ننكاس إنو ويديستو ما دام مسلحة عامة وكود دين موبي أو بنانت وعن جري حديث النبي عليه الصلاة والسلام قبيصة بن مخارق الهلالي والنبي يري وحان أؤمد نبي محمد أنا صواق علي دين وأن ضدك كلام سلحي مركز النبي يري بل الجوب أقم حتى تأتينا الصدقة إلا سكذا نوتي مع هذا سكجوب فنأمر لك بها مركز هو أمرنا مركز والنبي يري يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث سؤال هي بريض صدح متكود بأبنانتا رجل تحمل حمالة فحلد له المسألة حتى يصيبها من دين سواقاتي وضط كوكالا الأحقالي كوكالا مسلحيي دي كوكالا بيئي دي كوكالا بيئي إلى أمارة كهلا وحيسي ثم يمسك يمسك الله كإسلامي مركا تاس وامد كوباد أو هذا وافق صن حديثك إيونين أي كل عذاب مصيبة أو حليسي أي عرب ترتاي أصلنا إنه ويدي سدتك سيادة مركا قارقود جب الشيء يحلى داعي أما مارت بيا أو يغفر ك دارت لك هلا بيسا أما هنتي هو يستيا كبابا بيسا قف كاسنا ويدي سكر إلى وهلا ما لوك استيعبه إيه منك صدح هذا آه صدح قف أو كورق وحب تيسا أو ولبا بدكيسا حقاء يعني تستعلم إليه والله لقد أصابت فلانا فاقته هذا الوحى كده عضي لباته أصدر إنه ويديسته وليه ويحيك صهر مركا وحيري فما سواهن من المسألة سحت حرام وإنت سؤالك سهري يأكلها صاحبها سحتا وقفكي صاحبك سوحنا إيه حرامي جديدنا دوحة ضدك غارمين تا وضد دينوبي ضدك كذا قائب بارغ السينة وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله هي جدك إلهي جدك إلهي وضدك دولي وجاد في سبيل الله wixii looga dhigi lahaa sahay iyo maaragtay hub iyo wixii gaadiid ah ayaa lagu gadaya, taasna waa qayb ka mid ah yani sadaqada fii sabiili illaahi, waa jidka ilaahay liiclaahi kalimati illaahi jihaad fii sabiili illaahi. Daba had iska waasacsadoo masaajida la dhisayo, masaajida la dhisayo laguma sheegin qur-aan. Qur-aanka waxaa la sheegay wax dadka wax u taraya oo qofkii naftiisii asagii toos ah, qofkaan adoonnimadee laga xoreeyey, qofkaan deynkiiya laga bixiyey, qofkaan maaragtay waxaa lagu caawiyey wixii uu ku dagaalami lahay, hadday tahay sahay iyo gaadiid iyo hub intaba, wabni sabiil waa midka ugu dambeeya, iyo musaafir. Ibnu sabiil waa wadada inankiisii, qof wadada haya hadduu rabo maal qaban ha noqdo baladkiisii, laakiin hadda musaafir miskiin meel kale u tega waa qariib, asagana waa in maaragtay laga bixiyaa wixii ku noolaan lahay hoteelkiisii iyo jiscinkiisii iyo sahaydiisi waa nasiiya. Sideedaas qaybood baa sadaqada ilaahay uu ugu talagalay, sideedaas qolo marka mawaajibaa dhammaantood in la wada gaarsiiyo, mase qaybo ka mid a haddii la gaarsiiyo waa kifaaya ila kulli wadada jamaca fuqaraa, faqiir keliya maaha, hal faqiir maaha, hal miskiin maaha, hal caamil maaha, qaarkood kuwaan hadda ma jiraan, wax ze ka soo qaada hadda ma jiraan, alcaamiliina calayha male, maxaa yeele dowlad islaama oo dadka islaam ku dhaqda oo zakada ka soo qaado oo fuqaradii ku celisa male. Wuxuu nabigu yidhi tu'khadu min aqmiyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim, ma lahaya ma jirto. Si kasta dadka qaarkood xataa ay usoo dhaweeyaan arrintaas weli caamkaa male. Marka waxay leeyihiin culummadu siday u badan yihiin, haddii qaybo ka mida la siiyo masaakiin baa dhowr laga siiyey waa kifaaya, ama fuqaraa qayb laga siiyey waa kifaaya. Hadda firriqaab ma jiraan, la jihaad fii sabiilillaahi ku yimaadeen addoon la qabsado muslimi gaala intay ay dagaalamaan dadka lagu qabsado baa la yidhaahdaa addoomo. Carab iyo cajab waxay doonaa ha noqdeen, gaala iyo muslim markay dagaalaan wixii lagu qabtaa la yidhaahdaa addoomo ama riqaab, ayaana hadda lama hayo. Alkhaarimiin, qofkan hadduu deymoobay in wax laga siiyo zakadii qayb xaq uu leeyahay, laakiin maahan zakada inay noqoto qaraabkiin iyo maaragtay qofkan saaxiibnimo iyo qofkan hebel iyo male, waa waajib ilaahay ku saaray oo dadkan loo magacaabay la sheegay. Qofka hadduusan mutaysan waa inaana siin, hadduu qaraabo yahay qofkan oo uu ku jiro noocyadan waa silatun wa sadaqatun, qaraabo xiriirina waa tahay, sadaqana waa tahay, labadiiba waa isku tahay. Laakiin waa inuu noqdaa bishardi faqiir, miskiin, gaarin inta badan hadda lahayo, ibnu sabiil, qof meel kale ka yimid oo ku yimid waa siin karta. Fariidatan min Allah, sideedaa lasoo sheegay waa fariida min Allah, ilaahay wuxuu uu qadaray xugun, ilaahay uu farad yeelay jidayntiisa iyo qaybtiisa labada, ilaahay baa jideeyey oo sidaa ka dhigay zakada, haddana dadkan u magacaabay sideeda. Fariidatan min Allaahi, waa waajib ilaahay xaggiisa ka yimid, wallaahu alla caliimun, waa alla ku cilmi badan arrimaha baadinkooda iyo daahirkooda iyo masaalixda addoommada, xakiimun, waa alla fal suuban oo waxa uu samaynayo ama uu leeyahay ama uu jidaynayo sharciyaynayo ama uu xukumayo xikmad buu ku dhisay, iska samee ma ah, waa xikma, waa aadanaha waxa iyo khaaliq ay kala bedelan yihiin, makhluuqu ma yaqaano maslaxada addoommada. Walidaalika waxa arkaysa waxbay inta la sameeyo aan leeyahay qaarun fulaan baa waqtigaa soo baxay dhowr sano ka bacdi, waxa leeyahay waa la ilqeeyey qaanuunkaas, waa laga booday, waa la baabiyey, maxaa dhacay wadciga lama socda. Laakiin waxa ilaahay uu jideeyey ilaa adduunyada ay ka dhammaato waa la soconaa. Ilaahay isku maaragtay ratibay, asagaa isku beegay, ilaa isagu wuxuu ogyahay waxa kaa dambeeya iyo waxa kaa horeeya iyo waxa ku sugan tahay. adduun iyo aakhira lagaga sheekeeyey. marka alla waa caliim xakiim. waxaan uu maaragtay jideeyey cilmi buu ku jideeyey, jaahil kuma aqoon daro kuma jideeyey. adigu laakiin markaa wax dejinaysid aqoon uma lihi, waxa beri aad galabsanaysa ma ogi, iyo waxaa hadda dhigaysid male waxba kama ogi. meeqaa la arkaa hadda la leeyahay waxaas waa la bedelay, maxaa dhacay? maya hadday soo baxday qaanuunka, hadda waa in lala socodsiiyaa. maanta waxa jira qodoba la bedelayaa, qodobkaas waagi hore ku jirin, hadda la bedelaya laleeyahay. hadda soo yadhayr ma dhicin nin la yidhi gaala waxa la keenayaa bangi soo ma jirin, qaanuunkooda kuma jirin, ayagu ay samaysteen in gaal uu noqdo. hadda markay baasha isku toostaa waxa la yidhi hadda waa in la bedelaa kii nin kasta laga dhigaa jaantaa fura. waagi hore lama ogeyn inuu gaal imaan doono, miyuu ogaanayo? ma ogeyn. hadaa la helo waxa limanka qodobkan ha la baaskareeyo, ha la sameeyo, ha la soo marsiyo akaas iyo wax lamida kuwaas dhan, iyo kuwa hadda hoosta laga wada leeyahay, ha la geeyo oo ha la baaskareeyo. maaragtay hawaan iyo maaragtay cafaariid kale iyo shayaadiin iyo gaala ay wataan oo leeyahay 18 jir oo qofku qaangahaa, ilaaha noo sheegay iyo rasuulkiisa ayaga ma warsanayn, ma way waa tashanayo ayad. marka ilaahay waa xakiim caliim ah. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. منهم منافقين توحى كمدة الذين كوا يؤذون النبي نبي محمد كوا دبي عليه الصلاة والسلام هذا البيك دبي ويقولون إليهم هو نبي أذن ونجرح مغشا. أنا أخبر شيئا إنه واسكي يريه waa u dhaaranayna waa naga aqbalaya waa udunu dhegu wax kasta loo sheego waa yeelay hadalkaas waa dhib waa marka anagu wax kasta ma dhegaysto baanay ku sheegay. waminhum waxaa ka mid a min almunaafiqiin alladiina yu'duuna annabiya kuwa dhibaya nebiga wayaquuluuna dhahaya huwa nebigu udunun waa dheg yani qaala lahu shaya idaa man qaala lahu shaya sadaqahu qofkii wax u sheega oo u rumaynaya waman xadaahu fiina sadaqahu faidaa ji'naa waxalafnaa lahu sadaqnaa haddaan u nimaano oo u dhaarano waa noo rumaynaya marka waa udun loo sheego maqlaa. qul waxaa ku tiraahdaa ilaahay baa u laqinaya jawaabti udunu khayrin waa dheg khayr maqashada sharta ma maqlo udunu khayr buu lagu erig idii yahay wixii khayra ayuu dhegaystaa midka runta sheegaya iyo midka beenta sheegaya wax igaa kashifay oo u sheegay ina almunaafiqiina lakaadibuuna soo ma saas ilaahay u sheegay idaa jaaaka almunaafiquun qaaluu nashhadu inaka larasuulu llah wallahu yaclamu inaka larasuuluhu ilaahay og والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. قل وحتى أذن خير ودك خير مقشة لكم بؤذيها أذنك يؤمن بالله الله رمايا نبي محمد وعلى حق ربك يمن والرمايا ويؤمن للمؤمنين مؤمنين ترى الله رمايا نحن شاقان لكن منافقين كما تجيسنا قالوا. marka udunu sharin maahane waa udunu khayr yu'minu lilmu'miniin wuxuu rumaya mu'miniinta waraxmatun buu u yahay naxariis liladiina aamanuu minkum kuwa adinka idin ka mida oo mu'miniintaana wuxuu u yahay raxmad raxmad hadduu u yahay gaaladana muxuu u yahay ashidaau calalkufaar muxamadun rasuulullah waladiina maahu ashidaau calalkufaar ruxamaau baynahum muslimkan waa u naxariistaa iyo mu'miniinta, gaaladana waa ku adag yahay, wax dabaca iyo ma leh. waraxmatun liladiina aamanuu minkum, kuwa idin ka midana oo mu'miniintana naxariis buu nebigu u yahay. waladiina yu'duuna rasuul allah, ilaahay rasuulkiisa kuwa dhibaya oo af iyo adin ku dhibaya, lahum waxay leeyihiin cadaabun aliim, cadaab xanuujiye leeyihiin. aakhirna waa taas, yaxlifuuna billaahi rabbum liyurduukum wallaahu warasuuluhu axaqu an yurduuhu in kaanuu mu'miniin. yaxlifuuna billaah, allay ku dhaaranayaan munaafiqiinta, lakum adinka idin dhaaranayaan muslimka ah, maxay idinku dhaaranayaan? liyurduukum, inay idin raalli geliyaan oo wixii ay sameeyaan aad iska daysaan oo raalli ka noqotay. yaxlifuuna billaahi lakum, adinka idin dhaaranayaan, liyurduukum, inay idin raalli geliyaan, wallaahu alle axaqu asagaa mudan, an yurduuhu, inay raalli geliyaan, warasuuluhu rasuulkiisa axaqu mudan, an yurduuhu, labadan ila ridaa alle waa ridaa rasuulka, ridaa rasuulkana waa ridaa alle. man yudic illaha faqad adaaca allah, waa isku mid labadooda. wallaahu warasuuluhu axaqu, allah iyo rasuulkiisa ayaa mudan, an yurduuhu, inay raalli geliyaan meesha adinka idin ka raalli gelinayaan, in kaanuu mu'miniina, hadday mu'miniin yihiin, sidaa ha yeelay ilaahay raalli geliyay rasuulkiisa. alam yaclamuu, miyaysan ogeyn, annahu arrinku, man yuxaadid illaaha, alla qofkii khilaafa dhinac mara, alla maaragtay la dagaalama, yacni xadigu waa inuu qofku dhinac maro sharciga ilaah. marka dhinac martid sharciga dhinac kale kaa jira, anta fii shiqin wa huwa fii shiqin aakhar. alam yaclamuu, miyaysan ogeyn, annahu arrinku, man yuxaadid illaaha, alla qofkii dhinac mara oo sharciisa haraar mara oo ilaahay khilaafa wa rasuulahu rasuulkiisa khilaafa, fa anna lahu, inuu leeyahay miyaysan ogeyn, naara jahannama, jahannama naarteeda, khaalidan fiiha, asagoo ku waaraya. daalika, waaritaankaasu, alkhizyu alcadiim, waa dulli aada u weyn in naar lagu waaro jahannama. alam yaclamuu annahu man yuxaadid illaaha wa rasuulahu, allah iyo rasuulkiisa qofkii khilaafa oo dhinac mara oo maaragtay la dagaalama, fa anna lahu naara jahannam, naarta jahannama inuu leeyahay miyaysan ogeyn, khaalidan fiihaa, naartaas soo ku waaraya oo weligiis aan ka baxayn. daalika, waaritaankaas naarta jahannamo lagu waaro, alkhizyu alcadiim, khizyiga waa dulli iyo daraaw iyo liidnaan iyo xaqirnaan iyo maaragta silac, khizyi aada u weyn. yaxdaru lmunaafiquuna an tunazala calayhim suuratun tunabbi'uhum bima fii quluubihim qul istahzi'uu in allaha mukhrijun maa taxdaruun. yaxdaru lmunaafiquun, munaafiqiintu waxay ka digtoon yihiin an tunazala calayhim, in lagu soo dejiyo, tunazala iyo tunzala laba qiroo isku macna. yaxdaru lmunaafiquuna, waxay ka digtoon yihiin oo iska jiraan oo iska ilaalinayaan, xadarku waa wax ka digtoonta, an tunazala calayhim, in dushooda lagu soo dejiyo, suuratun, suurad, tunabbi'uhum, ka warramaysa, bimaa fii quluubihim, waxa qalbigooda ku jira, bannaanka soo dhigaya, suurad ka warramaysa, sida suuraddaan oo kale hadda, wa minhum wa minhum wa minhum, saasay ka digtoon yihiin oo iska jiraan. laakiin maxay ka digtoonaa kara? yaxdaru lmunaafiquuna an tunazala calayhim suuratun, suurad inay ku soo degto bay iska jiraan oo iska ilaalinayaan, suuraddaasoo tunabbi'uhum, ka warramaysa, bimaa fii quluubihim, waxa qalbigooda ku jira. qul, waxaad tiraa istahzi'uu, ku jaastaasa, ina allaha mukhrijun maa taxdaruun, إلهي بنانك صادقة يا وحكا دكتونتي بأصاب موجنة يا رسولك إيه وحكا شاكي سئي دينك إسلامك إيه وحاصلا اسك جاستيسا استازئوا مركا أمر معهم أو للي ياري لا فصحي وأمر تهديد بني ياري مركا أدرك غفك إناد الماء أو غف تراديد وحرت سمان أنا كادم بي صارت إياه صارت إياه المركا هذا مركا معنى هذا ما أنا فصحي هند هذا على صعد وعلم أنت اعملوا ما شئتم قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تمتعوا كل أمر لكن أمر كاسو مجيئه شيء هذا لا بنينه هو تهديد يقول قل استهزئوا جاستاسا دينك إلهي رسولك قل جاستاسا إن الله ألا مخرج وحصابه دارا ما تحذرون وحكا دكتونتي أبلانك لكينا يا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أدغانا نوحي أم الأيا هو قلبك كجر ومنافقين تا إله إنسى صابحين وحأورك وججر أدغان وجمع دقن وحمارة ورقونت كاو ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم سورة محمد أما الذي ما أتيدنا إن شاء الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وحالك لنا من الوعلان إليه حسب جهنم يصلونها فبئس المصير ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألتهم هداد ويديس لا يقولون وحي كليهم هداد جاستيس كان محا دعي ودينك ألا يا رسولك وعيبانيس ولئن سألتهم هداد ويديس محمد لا يقولون وحي كليهم إنما كنا وحان أهين نخوض واسك الدباشة واسك ما تدبالين ها صوا كجرني ما تجدك أصدافينيني وحوات لا تقلم الجيدين ونلعبوا واسك عياريني مركان تبقوا سيسعني جدك شكرا يا صوا كجرنيني واسك ما وريني هذا لعنى ما رتي أن أمين سنهاي أما ما رتي أن رمي سنهاي أما قلبك أن يجري معها واسك عياري إنما كنا نخوض ونلعب جاستيس كان لقد جاستيس الله إيه رسولك سيدينك وإليهن وإحنا قاعد عيار إيه كفتن إيه مارتي هاصو قل وحات رأى أبي الله الله وآياته إيه آياتك على كتاب كيسا ورسوله إيه رسول كيسا ميا كنتم تستهزئون كنت جاستيس يسير عيار مي قلان إلهي إيه رسول كيسا كتاب كيسا وحلو عيارا ميا عيارتو ذي نبتو ذا وقال نم قل أب الله إلهي ميا وآياتي إي آيات كيسا ورسوله إي رسول كيسا كنتم على هيران تستهزئون هو كجاستيسا لا تعتذروا ها عذر دارنا وحقر وشامل لا تعتذروا عذر دارك والذي إنما كنا نخوض ونلعب عذر دارك اسم الجره أقبل معها لا تعتذروا ها عذر دارنا قد كفرتم قالوا ذي بعد إيمانكم إيمان كاشيغة جرتين وأفك إلكاءها سارناي وأقبوا من إيسان قالوا قالوا ذي سلاسة قالوا ذي قد كفرتم بعد إيمانكم إيمان كين بانتا هاي بعد كبعني قالوا ذي إن نعفو عن ضائفة منكم قيب إذا كم إذا دان عفنه نعذب طائفة قيب كان عذابنا بأنهم كانوا مجرمين إن يدن بليال وويهين ترددا للعذاب تعالى حباتهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم hadalkaas istihzaa ah baaba gaalnimaada hadda waxa arkaysa dad yani maarata aqoon sheeganaya oo qaarkood shahaadooyin sare iyo oo dhahaya diinka islaamku hadda maarata lama socon karo wacyigan hadda iyo dadka annaga naga aqoonta badnaay technologyka badnaay america iyo fulaan iyo baa maaratay hirgeli waayey annagu xageen joognaa afrikaan aan nahay ay ku leeyihiin maxaa iskugu jira diinkaana waa ilaahay iskale khaaliqii koonkan abuuray asagaa maaratay soo dejiyey asagaa rasuul u soo diray asagaa dadkii u abuuray ugu talagalay inay ku dhaqmaan waxaa uga jira boosh iyo maaragtay cafaarid kale iyo maaragtay taraab iyo shayaadiintaas waxay ka yihiin male waxay og yihiin aa ma kala oga qofan ilaahayba rumaysnayn caqliba maleba low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir bay ku caktaabi doonaan caqli male asaguna wuxuu haystaa inay yihiin dadka maaragtay talada ay ka go'do oo adduunka haysta dad baana ku dagan amerikana lagu aadaa maxaa la isku taagaya maxaa saas loo yeelaya waxba maaha aawa ruum agaadda aayadaha hadda lagu jiro ruuma loo duulay soddon kuna ku duushay iyana boqolaal kun ay ahay waa kala cararheen meeshii ebela la tegay taala waa saas laakiin waxay rabtaa nuxur iyo iimaan run ah ay u baahan yihiin iyo dadku inay hurdada ka kacaan muslimka ah oo ay maaragtay wuxooda samaystaan laakiin ayagii dad la mid ah waxba isma dhaanto in nacfu can daa'ifatin minkum qayb idin ka mid a haddaan cafinno nucadib daa'ifatan qayb baan cadaabaynaa oo dhammaantii laydima wada cafinayo lagama maarmaanba qaar in la cadaabo biannahum kaanuu mujrimiin waxa loo cadaabayaa dembila'aan ma ahan waa mujrimiin dad dembilayaala oo hadalkan gafka ah oo diinka ilaahay ku jeesjeeseen baa yimid hadda kuwa soomaaliyaaba iska soo baxaba maalinba mid soo baxayo leeyahay naaga iyo niman bale oo dhahan ulaa maaragtay diinka markaan raadiyey waxaa ii soo baxday inuusan waxba ahayn ay banaanka la dhiganayaan oo ay meelaha qaarkood soo geliyeen qofkaas marka cirig asaa galaa kuwii gaalada ahayba hadda meelay galaanla oo nebi maxamed caleyhi salatu wasalam wax ka sheegay oo sameeyey maaragtay karkatarka iyo sawirada meelay galaan waalidiyahoodii iyo loo taagla'ay ebr wax ilaaliya la waayey oo qarashka ku baxaya iyo waxay noqotay wax badan ilaa qaarkood maaragtay ay hadda ka wada baqeen marka ninkii nebi maxamed iyo diinka alle faragashada waxaa cawaaqib muxuu ka helay المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم إلى إنكر يا منافقين تا وكبدلا مسلمك أورك قالك يهين أفتنا مسلمة كشاقنا يان دتك مركا إنا يخلدان با أركود لقيابا سيد أيهنا تلمامي تلمامي إليهين المنافقون حق المنافقين تا والمنافقات هوانك منافقاتك وأورك مارت قالك أفتنا مسلم كشاقنا بعضهم قاركود من بعض قارك كالوكا هذا ولي بيسكو يهين أيها مارت اسكو تيرسن أيها وحسكو شاكتا بعضهم من بعض سيدا مركا يأمرون بالمنكر شيئا منكر كا أو شرعي لغو إنكره أي إسفره حمانت وينهون عن المعروف وناقنا واسكر ريبه ويقبضون أيديهم قعموه دنا بحيطانك لغو بحلاي نفقاتك وناسا يجدك إلهي هي صدقاتك هي خيراتك وطلابنا يقبضون أيديهم قعموه دي بحدي في سبيل الله وحبك بحي كرابنا يا تلمامه ذو أقواس يأمرون بالمنكر منكر قوة شرعي وإنكره وأن شرعي أسر بنا أقلي منكر كاس بإسفريا حمانتا وينهون عن المعروف شيئا ولا سنانا واسكر ريبيان ويقبضون أيديهم دعموذنا وحك الله بنايان بحتانك لغب إلهي في سبيل الله مالك نسوا الله إلهي بإمارتي ذكركيسي حسكيسي أي كتغان فنسيهم إلهي وكتغان نسيهم هلمان ما إلهي وحمه ما لا يضل ربي ولا ينسى إلا وشاء وصفة نقصية صفة نقصية إلهي مالك مرقع عليه يعني يعني وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا يعني معاملة أي الله كل رغمان وإنه كتغان حسك إلهي إيه خيرك إنه حب إيان باي كتغان إلهي نساس كل معاملة هذا سيدة إمارة سمية نسوا الله إلهي بإمارة إلوبين وكتغان حسكيسي فنسيها وصغرها كتغان وسيدة إمارة سمية بل ورغمي إن المنافقين هو منافقين تأوت قاربك هم أيها الفاسقون وكبحي طريقي حق هي طريقي ونحسناي وقال طريقي بعدد الفاسقون والخروج عن الطاعة فسقي وفاس وعد الله الوحوية وهي المنافقين رجى منافقين والمنافقات ناقها منافقاتك والكفار إيه قاربي كلا وإيه وحوه لبنان تيالين إلا كوانا إيه مسلم بي قرصانا مسلم كي بي بنان كسو لقا يالا كنقالنا ولا أقرصانتا أيها أنا كدر أمك قارب وصامر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا لما أنت وقصر اسمه قيني وعد الله المنافقين فقى منافقين تإلهي وحوية باهي والمنافقات نارها منافقات والكفار يقالها نار جهنم نار جهنم الله بلن قادة الله دياري بذك سياسة مي خالدين فيها أيوة نار تقوارة هي حسبهم نار تسقفلا كافي بودو حسب وصام الرحبة واللفظ إلهي موضي يحكى الله استعمالك حسبنا الله صمر هي حسبهم جهنم هي كفلا وعياب عينا أكافسة انت كليل ومجدين ورعنهم الله الله نحريسي سكفوا جايي وخيرة مع الكيان ولهم وحليهم عذاب مقيم عذاب جوكتاء والنفس الله الله وحير الدلع لا يفطر عنهم وحير حتى نفس لمصينا ثم لا يموت فيها ولا يحيى من إيمان إيمان النوران مركز توا شرك على قبل الدرية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولهم عذاب مقيم وعليهم عذاب جوكتاء والله أعلم اللهم صل على محمد.